إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيسعدني أن ألتقي معكم عبر برنامجكم المعنون بالحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الاستعداد للحج. إن المرأة إذا أراد السفر إلى أي قطر من أقطار الأرض فإنه يعد لذلك السفر عدته، فيتفقد متاعه وحاجياته من طعام وشراب وملبس، ويتفقد الوسيلة التي سوف يسافر بها، ويتأكد من سلامتها ومدى تحملها لهذا السفر إن كانت وسيلة خاصة. أما إن كانت عامة كالطائرات مثلا، فتراه يحرص على التأكد من إنهاء إجراءات السفر كالحجوزات ونحوها. هذا حال الناس في أسفارهم. ولا شك أن مريد الحج إلى بيت الله الحرام بحاجة للاستعداد التام لذلك، لتتحقق له الثمار المرجوة من هذا الحج، بل قد يكون أولى من غيره من الأسفار الأخرى. وسبل الاستعداد لمريد الحج والعمرة كثيرة جدا ومتنوعة أيضا، ولعلي أقف على بعض منها فيما يأتي. فأول هذه الأمور التوبة لله من جميع الذنوب توبة نصوحا صادقة. يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن المعاصي كبيرها وصغيرها، والندم على ما مضى من زمن التفريط فيها، وعقد العزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. هذا إذا كانت الذنوب في حق الله تعالى. أما إن كان منها شيء في حق المخلوق فعليه إلى جانب ما سبق الاستحلال منه ورد المظالم لأهلها، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وثاني هذه الأمور: على المرء إذا عزم على الحج والعمرة وصية أهله وأصحابه بتقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالتقوى هي خير الزاد. وثالث هذه الأمور: كتابة ما له وما عليه من الديون والإشهاد على ذلك، لأنه لا يدري ما يعرض له في سفره، فحفاظا على هذه الأمور ينبغي له بيانها وإيضاحها. ورابع هذه الأمور التي ينبغي للحاج التنبه لها هو أن يختار لحجه وعمرته الزاد الحلال والنفقة الحلال، وأن يتجنب الأكل من الحرام، وما فيه شبه في الحج أو في غيره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث. وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور. وخامس هذه الأمور أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة والتقرب إلى الله تعالى بالأقوال والأفعال في تلك المواضع الشريفة المباركة. وليحذر كل الحذر من أن يقصد بعمله الدنيا وحطامها، أو أن يقصد الرياء والسمعة، فذلك من أقبح المقاصد، وهو سبب لحبوط العمل وفساده. فهو سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسادس هذه الأمور اختيار الرفقة الصالحة، وذلك أن يختار في سفره الفضلاء الصالحين من العلماء وطلبة العلم والمشهود لهم بالتقوى والصلاح، لأن في رفقة هؤلاء إعانة له على الخير، وتبصيرا وتسهيلا لما قد يعرض له في سفره أو حجه من إشكالات أو تساؤلات فيعرضها عليهم، كما أن ذلك أدعى لاستثمار أوقاته بكل مفيد ونافع. كما أن على المرء أن يحذر من صحبة الأشرار والفساق، لأنهم يفتحون له باب الغواية ويكونون سببا في إضاعة أوقاته بما لا فائدة فيه، بل ربما جروا عليه الإثم كالغيبة والنميمة والفحش من القول والعمل. وأما سابع هذه الأمور فهو جدير بالأهمية، وهو أن يتعلم الحاج ما يشرع له في حجه من الأقوال والأفعال ليعبد الله على بصيرة، وذلك بقراءة الكتب النافعة وسماع الأشرطة المعينة التي تبين أحكام الحج والعمرة، وتورد بعض الفتاوى لأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ حول موضوع الحج والعمرة والأمور التي يكثر السؤال عنها. ولعل من أنفع وأجمع ما يوصى به في هذا المقام كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كما ينبغي للحاج إذا عرض له أمر يشكل عليه فهمه أو معرفة حكمه أن يسارع في الوقت نفسه الذي حصل فيه الخطأ أو الالتباس بسؤال العلماء عما أشكل عليه حكمه، ولا يجوز له التأخير، لأنه قد تكون الفتيا تتطلب عمل شيء معين في ذلك اليوم الذي وقع فيه الإشكال، وهذا يفوت بفواته، وربما يترتب على هذا التأخير محاذير أخرى. وثامن هذه الأمور الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وأخيرا أقول: إن على الحاج والمعتمر أن يستثمر أوقات حجه فيما فيه صلاح دينه ودنياه من قراءة لكتاب الله ودعاء له، وعليه أن يكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وقضاء حوائج إخوانه المسلمين، كما يجب عليه أن يحفظ لسانه وسائر جوارحه من الغيبة والنميمة والكذب والوقوع في أعراض الناس، وليتذكر دائما أنه في أوقات معظمة وفي أماكن معظمة لها حرمتها، فليتق الله ويجعل لكل شيء قدرا، كما قال أحد السلف رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر ذنبك وانظر إلى عظمة من تعصيه. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإخواننا الحجاج والمعتمرين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياهم من الآمنين المطمئنين الموفقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم: الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.